وهي قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل شيخه، قال: حدثنا عبد الواحد شيخ شيخه، قال: حدثنا عمار شيخ شيخ شيخه، حدثنا أبو زرع، حدثنا أبو هريرة الصاحب الجليل رضي الله عنه قال. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تقوم ساعة يوم القيامة، ساعة نهاية هذه الدنيا وما فيها، لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس دائما تطلع من المشرق، فإذا اختل النظام وأوذن بالخراب تتخلف وتطلع من مغربها. فإذا رآها الناس أرأوا طلوع الشمس من مغربها آمن من آمن عليها فذاك، آمن من آمن عليها فذاك، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فإذا رآها الناس آمن من آمن عليها فذاك، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. معاشر المستمعين، هذه آية وحديث. إذا أصبحنا غدا والشمس من مغربها طالعة، المؤمن مؤمن والكافر كافر، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. المؤمن باقي على إيمانه، غير المؤمن يقول الآن طلعت الشمس مؤمن، والله ما يقبل إيمانه ويبقى في زمرة الكافرين. وقال أيضا: حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت الشمس آمن الناس، يهود نصارى مشركون في العالم، كفار كلهم يؤمنون. ماذا يقولون؟ الشمس طلعت من مغربها، هل ينفعهم إيمانهم؟ الجواب لا. وهناك أيضا وقت معين لا تنفع فيه التوبة ولا الإيمان. ما هو؟ إذا حشرجت النفس في الصدر وأصبحت لا غرغر في تلك اللحظة، لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفعها توبة ولا استغفار. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال. ارفع صوتك. أعود فأقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله على كل حال. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. باب التوبة مفتوح لكل إنسان ذكر أنثى، عربيا أو عجميا، إذا أذنب أذنب ذنبا لا ذنب بعده، إذا تاب تاب الله عليه. ما هناك ذنب لا يغفر للتائبين أبدا إلا حقوق العباد يأخذونها منهم يوم القيامة، يأخذون من حسناتهم ويضعون عليهم من سيئاتهم، أما معصية أخرى فتغفر بالتوبة. ولكن متى لا تقبل التوبة؟ عندنا الآن موضعان، الأول إذا طلعت الشمس من مغربها، والثاني إذا غرغرت الروح في الصدر وحشرجته ما أصبحت الحياة مضمونة، بل أيس صاحبها وأيس طبيبنا في تلك الحال، لا تقبل التوبة. لعلي ما أفصحت ولا بينت لنعلم ونصبح عالمين أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة تائبين أبدا كفارا أو مسلمين. ثانيا إذا مرض الإنسان وأخذت روح تفارق جسده، انتقلت من رجليه إلى بطنه إلى صدره، إذا وصلت إلى حلقومه لا تقبل له توبة فقط، ما عدا هذا باب التوبة مفتوح، لو تقتل أمك أو أباك وتتوب يتوب الله عليك. والآن مع البخاري في الأعراف، سورة الأعراف ذكر 3 صفحات كلها مفردات لأنه كان يحب اللغة العربية حبا عجبا، ومن هنا يتناول مفردات السورة كلها يشرحها كلمة كلمة. بعد ذلك ينتقل إلى الأحاديث باب كذا وكذا. فقال الآن معنا باب قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه آية موجودة في سورة الأعراف. باب قول الله عز وجل قل يا رسولنا المبلغ عنا قل ماذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش جمع فاحشة ما ظهر منها وأعلن أو ما أخفي وأبطن. الفاحشة محرمة علنا كانت أو سرا، زنا أو غير الزنا، كل قبيح شديد القبح فاحشة حرمها الله عز وجل على عباده المؤمنين لتبقى نفوسهم زكية طاهرة يرضاها رب ويحبها. ومن ابتلي بفاحشة فعليه بباب التوبة يقرعه ويلج ولا يزال يبكي ويستغفر حتى يمحي ذلك الأثر. قال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال. ماذا قال هذا الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود؟ قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله، هذا الراوي قال لعبد الله بن مسعود أنت سمعت هذا من عبد الله الذي سمعه من الرسول؟ قال نعم، تأكيد لصحة الخبر. قال ورفعه، قال لا أحد. مرة ثانية أقول عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال قلت لعبد الله أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، لا يوجد على الأرض رجلا ولا امرأة أعظم غير من الله. الفحول يغارون وإلا لا؟ فيكم من يرضى بالفاحشة في أهله أو بيته؟ الجواب لا، والله عز وجل أغير من كل من هو غاير، لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش، هذا هو السر. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مرة ثانية، لله غير وإلا لا يغار أو لا يغار؟ أشد غير من الناس، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكان العرب في الجاهلية يبيحون الزنا السري ويحرمون العلني، فتتناولهم الآية. ولكن كما قلت لكم هذا اللفظ عام، كل ما قبح من الزنا والربا والكذب والغش والخداع كل ما قبح وشد قبحه فهو فاحشة، معصية فاحشة قبيحة يكرهها الله عز وجل ويكره فاعلها حتى يتوب. قال: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. هذا عبد الله بن مسعود الراوي يقول: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. لا أغير من الله وإلا لا، ولا أحد يحب المدح لنفسه أكثر من الله، فلهذا نتقرب إليه ونتزلف بمدحه والثناء عليه، إنه يحب المدح، امدح ربك يحبه. ولهذا مدح نفسه بنفسه في كتابه: الحمد لله رب العالمين. هذا حديث عبد الله بن مسعود الأول. ماذا؟ لا أحد أغير من الله أبدا. ما الدليل؟ الدليل على أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولم يرضها. ثانيا: لا أحد يحب المدح أكثر من الله عز وجل، ولهذا مدح نفسه بنفسه. هكذا يقول: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فأكثر من حمد الله ومدحه: ربنا أعطانا، ربنا خلق، ربنا رزق، ربنا أنعم، ربنا امدح الليل والنهار، يحب ذلك ربك منك. وهبني سمعي، أعطاني عقلي، وهبني كذا، سبحان الله، كساني بعدما كنت عارية، الله أكبر، علمني ما كنت جاهلة، امدح. فإن الله يحب المدح، والدليل أنه مدح نفسه بنفسه، وهذا رسول الله يخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: باب، هيا ندخل باب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. الآية: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آية هذه طويلة من سورة الأعراف، بوب لها هذا الباب، وإليكم الآية العديد. قال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا شيخه المصري، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. هذا محمد بن يوسف مصري، شيخه مالك، تبات وأصبح هو شيخ البخاري سبحان الله. وعن أبيه عن أبي سعيد الخدري الأنصاري المؤمن رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود، قطعا في المدينة، جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، جاء ملطوم الوجه، وقال: يا محمد، إن رجل من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. أبو سعيد الخدري لطم وجهي. قال: ادعوه. فدعوه جاء. قال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، ما قال يا محمد، ما عندهم هذه الكلمة. لا بد يا نبي الله يا رسول الله، لن تسمع من صحابي يقول يا محمد أو يا أحمد، إلا البدو والجهال ينادونك من وراء الحجرات. أما أهل البصيرة من أصحاب الرسول لا ينادون إلا بعنوان النبوة والرسالة. قال فقال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول، والذي اصطفى موسى على البشر يحلف بأن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، أو فهمتم ماذا يقول؟ والذي اصطفى موسى على البشر معناه فوق محمد. يا من يسمعون. فغضب أبو سعيد الخدري فصفعه صفعه ما أطاق. فقال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر، يعني اختاره وفضله، فقلت وعلى محمد. أبو سعيد قال وعلى محمد أيضا. وأخذتني غضبا فلطمته، ما صبرت، وأخذتني غضبا فلطمت وجهه. قال لا تخيروني من بين الأنبياء، هكذا يقول لأصحابي، لا تفضلوني بين الأنبياء، لا تفضلوا عن يوسف بن متى، ما هناك حاجة إلى هذا، لا تفضلوني، لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. نفخة الصعق يصعق كل البشر الموجودين على الأرض التي فيها الجزاء والحساب، فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور فلم يصعق. تعرفون صعقة الطور ولا لا؟ هو بول الآية ماذا قال؟ ولما جاء قال ربي أنظني إلى، ولما جاء موسى لميقاتنا، ما هو خرج مع بني إسرائيل من مصر ونزلوا في الطريق وجاء الأمر بأن يأتي إلى جبل الطور ليناجي ربه، ترك هارون مع أمته وذهب. فلما كلمه ربه وسمع كلام الله وجها لوجه قال رب أرني أنظر إليك، ما دمت نسمع كلامك. قال لن تراني، ما تستطيع، بصرك هذا ما هو أهل للرؤية، في الآخرة أبصارنا ترى، أما الآن أبصارنا محدودة أو ما هي محدودة؟ هل تبصر أنت الآن أكثر 100 كيلو أو أكبر من بعوضة؟ أبصارنا الآن ما تستطيع، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل هذا أمامك، جبل الطور. فتجلى رب وأظهر له قدر أنملة من نوره، وإذا الجبل يتفتت كله تراب، أصبح رملا ترابا، قد أنمل فقط من نور الله. فذاب الجبل، فخر موسى صعقا مغمى عليه، الجبل العظيم الذي كان وإذا به تراب. فخر موسى صعقا قال ربي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الكمأة من المن، هو يشرح هذه المفردات ما لها علاقة، وما هو شفاء العين. والشاهد عندنا في كوني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء تأديبا لهم، لما قال إن الناس يصعقون يوم القيامة وأكون أول من يفيق بعد الصعقة، وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بساقط الطور، فمن هنا لا تفضلوني من باب الآداب المحمدية السامية العالية. ما تقولوا مو محمد أفضل من عيسى ولا من إبراهيم، ما هناك حاجة، مع الاعتقاد أن نبينا أفضل الأنبياء. أو أقنع أبا سعيد الخدري لما قال له وإذا بموسى آخذ بقائمة العرش، ما أدري منكم ما أفاق هو أبدا، ما أغمي عليه في الصعقة، جزاه الله على صعقة الطول التي صعقها، ما علمنا أنه صعق في الطول لما اندك وإلى لا في الدنيا، في الآخرة قال ممكن ما صعق، جزاه الله بتلك الصعقة، نفخ إسرائيل في الصور ما صعق موسى عليه السلام. ثم قال الشيخ باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه آية من سورة الأعراف، نداء اسمعوا، قل يا رسولنا، قل يا أيها الناس، يدخل فيه الأبيض والأحمر، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عرب وعجم، أولون وآخرون، الكل، إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض هو الله الذي أرسله لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله من النبي الأمي محمد الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا خطاب عام للنصارى واليهود والعرب وكل البشر، يجب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويمشون وراءه ويتبعوه حتى ينجوا ولا يهلكوا. ثم أورد الحديث قال حدثني عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى ابن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال حدثني بسر ابن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء، هذا صاحب جليل، سمعت أبا الدرداء يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، كانت بين أبي بكر الصديق وعمر محاورة، تعرفون الحوار ولا لا؟ كالجدال، كل واحد يقول كلمة. قال كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر، هو يحاوره غلظ عليه وأغضبه، فانصرف عنه عمر مغضبا فأتبعه أبو بكر يسأل أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. أبو بكر يمشي وعمر يطلب منه السماح، أبا وصل باب الدار أغلق الباب، أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فقال أبو الدرداء ونحن عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر، أبو بكر أما صاحبكم هذا فقد غامر، قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو الذي غامر عمر ما هو أبو بكر، فقد غامر قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر كما كان، حدثه بالحادثة. قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب ما رضي بما فعل عمر، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، لأنه غضب على عمر. أبو بكر يعتذر ويقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، أي من عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم أيها الأصحاب تاركون لي صاحبي؟ اتركوا لي أبا بكر صاحبي، لا تؤذوه لا تضروه لا تجادلوا لا تحاوروا. من هذا؟ هذا أبو بكر. وابتلي ملايين المسلمين بالجهل والمغالطات ويسبونه إلى الآن ويكفرونه. أعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونبأ إلى الله. اسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين. إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. ناديتكم وقلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله غامر سبق بالخير. كلام البخاري يشرحه، والشاهد عندنا عرفتم منزلة أبي بكر. ويل للذين يسبونه ويكفرونه، يا ويلهم يا ويلهم إن لم يتداركم الله بالتوبة فيتوبون قبل موتهم. قال الشيخ باب قوله حطة، قول الله تعالى في الآية حطة، وقالوا حطة. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقوبلوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لما أجرموا تلك الجريمة وعبدوا العجل أمرهم تعالى أن يتوبوا. قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا هكذا راكعين وقولوا حطة، أي حطت عنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم. ماذا فعلوا؟ قال فبدلوا القول، فدخلوا يزحفون على أستاههم أبوا يسجدوا، وقالوا حب في شعرة أو في شعيرة، والعياذ بالله تعالى. أرأيتم موقف اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، والعياذ بالله. ثم قال الشيخ باب خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، جاء المدينة ونزل عند ابن أخيه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، قربهما، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه لندخل، يعني عمر. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه أي على عمر قال هي يا ابن الخطاب، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل، والعياذ بالله، من كبار الجهال والقساوة. هذا المفروض عمر يذبحه. ماذا قال؟ يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل عن الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالمعروف وعارض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا عمر ماذا قال له؟ هذا قال له ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل والعياذ بالله. وغضب وحق له ان يغضب، ولكن لما تليت عليه الآية سكن. وقال حدثني يحيى حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير خذ العفو وامر بالمعروف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس هذه الآية. وقال عبد الله بن براد حدثنا أبو أسامة قال هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. وإليكم لما نزل قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، لما نزلت هذه الآية خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها قال لا أعلم، سألوا عن معناها قال جبريل لا أعلم حتى أسأل، ثم راجع وسأل الله تعالى فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية لما نزلت سأل رسول جبريل عنها فقال جبريل لا أعلم حتى أسأل ربي، فسأل ربه فبلغه إن ربك يا محمد يأمرك أن تعطي من قطعا تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهذه الأخلاق السامية يا عباد الله هيا بنا نتخلق بها، أن تصل من قطعك، الذي قاطعك ما تقابل بالمقاطعة صله، وأن تعطي من حرمك الذي ما أعطاك وحرمك وأعطى لغيرك لا تحرم أعطه، ولا وأن تعفو عمن ظلمك. إذا ظلمك مؤمن فاعف عنه كما عفى عمر وإلا لا. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يرزقنا هذه الأخلاق الفاضلة. اللهم آمين، اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ سائل كريم يقول هل يجب علي إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ماذا تقول أنت؟ صلى الله عليه وسلم. هذا بيناه الآن، وإلا في أي مكان سمعت اسمه قل يجب صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حسنات أعلى من هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أجرها لا حد له. لما يقول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله قول أولا صلى الله عليه وسلم، ثم قول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ورد في حديث صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان الرجل يقرأ القرآن فمر عليه أو به رجل آخر فسلم عليه فهل يرد عليه السلام أو ماذا يفعل؟ سائل يقول أرأيت أحدنا يقرأ القرآن ويمر به رجل ويسلم عليه يرد السلام أو ما يرد السلام؟ تبهتم؟ الجواب لو رد السلام أثابه الله وإن ما رد السلام واشتغل بالقرآن لا إثم عليه، الكل واسع. جزاكم الله. المشغول بذكر وما إلى ذلك إذا ما رد السلام لا بأس. أنا مشغول، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واحد يقول لي السلام عليكم ما رد عليه مشغول، ويجوز أن ترد. نعم. وهذه سائلة تقول أسألك يا شيخ أن تجيبني عن هذا السؤال، تقول لقد تزوجت برجل منذ 4 سنوات وهو يتناول المخدرات والمسكرات، ولقد حاولت معه وقد واعدني أنه لا يرجع إلى هذا، وقلت له إن رجعت طلقني، فهل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق؟ سائلة كريمة تقول زوجي يتعاطى المحرمات من المخدرات وغيرها، وأنا أنصح له وأدعوه إلى التوبة، وقلت له في مرة إذا لم تتب أطالب بالطلاق وطلقني. فيا مؤمنة، إذا كان يصلي ويعبد الله وعقيدته سليمة ويتعاطى فقط الدخان وإلى الخمر، اصبري على ذلك وادعيه صباح مساء حتى يتوب الله عليه، أفضل من أن تطلقيه. وإن كان تاركا للصلاة فاعل المناكر والفواحش وما تاب، البقاء معه ما ينبغي، ما يجتمع الطالب الطيب الخبيث وطالب بالطلاق ولا حرج. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من قدم السعي عن الطواف في العمرة أو الحج فهل عمرته أو حجه صحيح؟ من قدم السعي عن الطواف. سائل يقول من قدم السعي على الطواف في الحج أو في العمرة هل حجه أو عمرته صحيحة؟ الجواب نسي جاهل فقدم السعي على الطواف جاز ذلك وصح حجه وعمرته. أتابكم الله. من جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة فهل حجه صحيح؟ سائل يقول حاج جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة، من جامع قبل الوقوف بعرفة حجه باطل باطل باطل، وليستمر فيه حتى يكمله، ويجب عليه أن يعيده، وعليه ذبح شاء أو بعير. ومن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة حجه ليس بباطل، لأن الحج هو عرفة، وعليه العمرة، وعليه أن يذبح بعيرا. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع؟ أعيد. يقول هل صحيح أن أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل صح أن من تنشق الأرض عنهم يوم القيامة هم أول النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع؟ الجواب نعم، أول من تشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأهل البقيع. نعم. اللهم اجعلنا منهم. آمين. جزاكم الله خيرا. هل من مات ليلة الجمعة أو يومها يؤمنه الله من عذاب القبر، هل هذا صحيح؟ سائل يقول هل من مات يوم الجمعة أو ليلتها يؤمنه الله من عذاب القبر؟ وارد في هذا خبر والله أعلم. جزاكم الله خيرا. امرأة ندرت إن شافاها الله أن تصوم شهرا كاملا، وبعد ندرت إن شافاها الله عز وجل أن تصوم شهرا كاملا، وبعد أن شفيت رأت أنها لا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ أعيد السؤال. يقول امرأة نذرت إن شافاها الله عز وجل من مرضها أن تصوم شهر كامل، وبعد تبين أنها يعني عاجزة عن الصيام، فماذا تفعل؟ القاعدة العلمية من نذر نذرا وعاجز عن القيام به، كمن نذر أن يصوم عاما ما يستطيع، أو شهرا ما يستطيع، أو نذر أن يتصدق بكذا عاجز، يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام.